الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. أما معناه في اللغة فهو الميل، يقال إن عطف إلى الشيء إذا مال إليه وأشفق عليه، عطف فلان على فلان يعطف عطفا، يعني إذا مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح فهو يختلف باختلاف أنواع وأقسام العطف. العطف إما عطف البيان أو عطف النسق. أما عطف البيان فيقول علماء النحو هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، والمخصص له في النكرات. إذن عطف البيان ما هو؟ هو التابع الجامد، التابع لأنه يتبع المعطوف. يعني العطف يتبع المعطوف عليه في رفعه ونصبه وجره، فهو من التوابع. والتوابع أربعة، منها إيش؟ النعت وقد تقدم، ومنها العطف. تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. فالتابع الجامد الذي يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه إذا كان في النكرة. مثال عطف البيان في المعارف: تقول: جاءني محمد أبوك، جاءني محمد أبوك. فأبوك يعتبر عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة. أبوك معرفة بالإضافة، أبو مضاف والضمير الكاف مضاف إليه، ومحمد معرفة بالعالمية. والثاني في الحقيقة موضح للأول، لأنه لو قال جاء محمد، من هو محمد؟ تقول: أبوك. فالآن عطف البيان موضح لمتبوعي من هو محمد، ويعرف أن الذي جاءك هو محمد. لكن من محمد هذا؟ تقول: جاء محمد أبوك، لأنه في محمد أبوه ومحمد جاره، فتقول: جاءني محمد، فيحتاج إلى بيان. من محمد؟ أبي أو جارنا؟ تقول: أبوك. الآن عطف إيش؟ بيان موضح ليش؟ للمتبوع. وأما في النكرات فيكون مخصص له. مثاله تقول جاءني رجل عالم. عالم هنا عطف ايش؟ بيان، لكن مخصص لأنه جاءني رجل عام تشمل ايش؟ أي رجل. لكن إذا قال عالم تخصص هذا الشيوع وهذا العموم، صحيح ولا لا؟ طيب، فعطف البيان دائما إما أنه موضح له في المعارف وإما مخصص له في النكرة. ومن ذلك قوله تعالى من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة، والثاني في المثال مخصص للأول. أما عطف النسق فهو عندهم التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي سبق ذكرها، وهذه الحروف هي الواو والفاء وثم وأو وأم إلى آخر. أما الواو فهي لمطلق الجمع بين شيئين متقارنين، تقول جاء زيد وعمر فأتي بها لمطلق الاشتراك في المجيء بقطع النظر هل محمد جاء قبل علي أو علي جاء قبل محمد، لأن الواو هنا لا تقتضي الترتيب بل تقتضي التشريك، يعني جاء محمد وعلي كلاهما قد جاء، لكن أيهما جاء قبل الآخر فهذا لا تدل عليه. وقال وكذلك يعطف بها على السابق، يعطف بها السابق على المتأخر، فتقول جاءني علي ومحمود مثلا، وأنت تقصد أن محمود أتى بعد علي، فهي لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، لا تقتضي الترتيب وكذلك لا تنافي. ومن الدليل على أنها لا تنافي الترتيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، فهنا الواو للترتيب وليس لمطلق الجمع. لكن في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، هنا الواو لمطلق الجمع، اجمعي بين هذا وهذا، وليس المقصود الترتيب لأنه لا يمكن أن يسبق السجود. وأما الفاء تكون للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن يكون الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه يكون عقبه بلا مهلة. تقول تولى الخلافة أبو بكر فعمر، أبو بكر فعمر، وعمر معطوف عليه على أبو بكر، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فكانت خلافة عمر عقب خلافة أبي بكر بلا مهلة، وكانت هي الثانية وأبو بكر كانت الأولى. ثم وهي للترتيب مع التراخي، يكون الثاني بعد الأول لكن مع مهلة، تقول جاء زيد ثم علي، هنا الترتيب مقصود، مجيء علي كان بعده، جاء زيد ثم علي، مجيء علي كان بعده مجيء زيد، لكن كان بينهما مهلة، جاء زيد ثم جاء علي بعد برهة. تقول أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، هنا في ترتيب ولا لا؟ في ترتيب لكنه مع المهلة. وأو وهي للتخير أو الإباحة، وإيش الفرق بين التخير والإباحة؟ التخيير لا يكون الجمع بينهما ممكنا، يمتنع الجمع بينهما، هذا ايش؟ التخيير. والإباحة يجوز الجمع بينهما. مثال ذلك قول القائل تزوج هندا او اختها، هنا او ليش التخيير ولا لا؟ تزوج هند او اختها، فقال خلاص انا تزوجهما جميعا، ممكن؟ لا يعني. او هنا ايش للتخيير. لكن لو قال قائل كل هذه التفاحة او هذه، هنا ايش للإباحة، لانه يجوز ان يجمع بينهما ويأكل هذه وهذه، صح؟ يعني متى ما كان الجمع ممنوعا فأو هنا التخير، ومتى ما كان الجمع جائزا كانت هي للإباحة. طيب ماذا بقي؟ أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. تقول أدرست النحو أم الفقه، يريد طلب إيش؟ هو على علم أنك درست واحدا منهم لكن فات عليه التعيين، لا يدري ما الذي درسته من هذين الفنين، فتقول درست النحو أو تقول درست الفقه. وأما قوله إما فهي لا تأتي إلا إذا سبقت بمثلها، كقوله تعالى إما منا بعد وإما فداء، لا تأتي إلا إذا سبقت بمثلها. وهي مثل أو في المعنى، قال تعالى فشدوا الوثاق، الآية التي ذكرنا، وقولك تزوج إما هندا وإما أختا، يعني تزوج هندا أو أخت. بل أيضا من أدوات العطف وهي للإضراب، ومعنى الإضراب أن تجعل ما قبلها مسكوت عنه، فتقول مثلا ما جاء محمد بل بكر، والعطف بها يشترط له شرطان عند النحويين. الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، دائما المعطوف بها يكون مفردا لا جملة. والثاني أن لا يسبقها استفهام، فإن سبقها استفهام فليست للإضراب. الآن في قولنا ما جاء محمد بل بكر، بكر معطوف بها ولا لا؟ هل هو مفرد أو جملة؟ مفرد، والمفرد هنا يشمل المثنى والجمع، لأن المفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شيء في جملة. ولا يسبقها استفهام فلا يقال هل جاء محمد بل بكر، لا يستقيم، يسبقها ايش؟ يسبقها نفي. ايضا من ادوات العطف لا، قال المؤلف ولا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. تقول جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد، ورأيت بكرا لا خالد، ومررت ببكر لا خالد، في الأحوال الثلاث. وأما لكن فهي تدل على تقرير الحكم الذي قبلها وإثبات الضد لما بعدها. تقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، الآن أثبتت لما قبلها نقيض ما لبعدها، ولا بد فيها أن تسبق بنفي أو نهي، ولا بد أن يكون المعطوف بها مفردا وأن لا تسبقها الواو العاطف، وحتى في بعض المواضع يعطف بها ويتدل على التدريج والغاية. تقول يموت الناس حتى الأنبياء، يعني يموت الناس حتى الأنبياء، يعني شيئا فشيئا، وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، كما في قولك جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، وتأتي جارة كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر. ولذلك قال المؤلف حتى في بعض المواضع. قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. هذه الأحرف العشرة التي مر ذكر معانيها تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكم الإعراب. إذا كان مرفوعا كان العاطف المعطوف عليه، إذا كان مرفوعا فالمعطوف يكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون مجرورا لأنه تابع. واضح؟ تقول جاءني زيد وخالد، ورأيت زيدا وخالدا، ومررت بزيد وخالد، هكذا. وكذلك تعطف الجملة على الجملة، وزيد لم يقم ولم يقعد، هذا من عطف الجمل، وعطف الجمل جائز. واضح؟ وبهذا نكون فرغنا من الكلام على باب العطف. إن شاء الله يأتي الكلام على باب التوكيد في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.